ازاي اشتغلوا من دول ده. كنا بنقول ان العلماء القدامى اشترقوا على طائفتين في مسألة الإشهاد، وبنؤكد قبل ما نخوض مسألة الإشهاد ان الإشهاد ليس هو التوثيق، التوثيق هو امر زائد على مجرد الإشهاد. فالعلماء القدامى اختلفوا على رأيين في القضية دي، رأي قال بندب الإشهاد ورأي قال بوجوب الإشهاد، وما فيش حد قال بالشرطية غير الإمامية من فرق الشيعة، وده مذهب استشنع عليهم يعني. فأنا كان السؤال يعني ده خلاصة مقيل، كان السؤال وقلنا ان مفيش تلازم، حتى لو أثبتنا الوجوب مفيش تلازم بين الوجوب وبين الشرطية، فالوجوب قد يوجد وهو مقترن بالشرطية، وقد يوجد وليس مقترنا بالشرطية على وجه الركنية أو على وجه اللا شرطية واللا ركنية، وذكرنا أمثلة على هذا. فالسؤال الآن أنا سألت، قلت هل في دليل من السنة يدل على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق؟ فالشيخ مصطفى تفضل وقال آه، حديث ابن عمر لما طلق امرأته سيدنا عمر رضي الله عنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال له مره فليراجع. فانتوا على دخلتكم بقى، فانا بسأل الشيخ مصطفى ايه وجه الدلالة؟ صح الحديث ده دال، ما وجه الدلالة من الحديث؟ ولما نقول وجه الدلالة يبقى احنا نقصد ايه؟ كيف انت الدليل ده؟ ها؟ كيف انت الدليل ده؟ تمام احسنت. لو كان الاشهاد شرط لكان سيد النبي سأل عن الشهود قبل أن يقرر وقوع الطلاق، وهذا لم يحدث، وقال له مره فليراجعها. فإذا كان الإشهاد واجبا فهو قد اعتبر، أنا بعترض عليك، فيمكن أن يعترض عليك بأن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن الطلاق قد وقع على الوجه الشرعي، ما هم سألوش برضو على أمور أخرى. أنا عايز حاجة اللي هيجيبها ده هو يعني في قاعدة في حديث هو قاعدة اللي هيقولها يبقى يعني ليه مكافأة وأبرنا لله. هو في حاجة معينة بسيطة اللي أقصده، قبل ما نقول إن الإشهاد واجب دليل الوجوب إن هو لو كان الإشهاد على الطلاق واجبا لكان السنة يعني جاءت الأحاديث كثيرة حتى وصل درجة المشهور بأن الإشهاد واجب. ثم كمان قول سبحانه وتعالى الطلاق مرتان ده عام ولم يشترط فيه إشهاد، هنقول السنة بينته، كان بيان السنة هيبقى مشهور ومعلوم، فما جاش لا في صار عدم شهرته في الأجيال، فصار الأمر هنا ده أمر آخر. سؤالي دلوقتي متعلق بهذا الحديث، وجه الدلالة من الحديث. انت كده بتجيب ترقية في الاستدلال، يعني بتجيب ايه؟ دليل فوق، تثبت المسألة بدليل فوق الدليل. وفي دليل ثاني انا دلوقتي ما تنتقلش، احنا دلوقتي حديث ابن عمر مصطفى بيقول ده دال وانا معاك ان ده دال، وجه الدلالة ايه؟ اضرب كلمتين قولي. ترك الاستفسار. يا سلام عليك. يا سلام تستحق المكافأة. عايزاها هتاخديها. بس كمل القاعدة بقى. ترك الاستفسار مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم من ينزل أو ينزل ما يجراش حاجة. وهتاخدي مكافئتك قبل ما تمشي. النهاردة. هتيجي نسخة من الموسوعة. الله أوه ده اللي كنت عايزاه. تيجي نسختي أنا ولما تطبع الطبعة الثانية بقى يحلها ربنا مش مشكلة. ايوه شوف الكلام، القاعده بتقول ايه؟ القاعده التي صاغها الامام الشافعي رضي الله عنه، ترك الاستفصال في وقائع الاحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزله العموم في المقال. يعني ايه هذا الكلام؟ يعني الوقائع المعروضه على الشارع اذا كانت تحتمل اكثر من وجه، فلما عرضت على الشارع سكت ولم يستفصل على أي وجه وقعت، حمل الحكم على العموم في الوجهين أو الوجوه. ماشي؟ تاني، الوقائع المعروضة على الشارع، عمر رضي الله عنه جه لسيدنا عليه الصلاة والسلام قال له ابن عمر طلق امرأته، قال له طلقها في حيض أو طهر؟ لا، قال له طلقها وقد أشهد أو لم يشهد؟ لا، يحتمل أنه طلقها وقد أشهد، ويحتمل أنه طلقها ولم يشهد، يحتمل أنه طلقها حائضا، ويحتمل أنه طلقها طاهرا. فلما لم يستفصل، ما طلبش التفصيل منه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الألف والسين والتاء للطلب، ما قالوش هو طلقها على أي حالة، طلقها على أي كيفية، لا ما قالوش، قالوا مره فليراجعها. يعني الطلاق اللي انت بتحكيه لي ده وقع على اي احتمال من الاحتمالات. يعني لو كان الاشهاد شرط كان سيدنا النبي سأل. فلما كان طلاق ابن عمر كان محتمل انه يقع هكذا او يقع هكذا، فترك الشارع الاستفصال. ايوه علا، أنا قلت الكلام ده بالمعنى يا مولانا، إيش هو بالمعنى؟ قلتش القاعدة. كلام الكلام المعنى ده كلام صايص. إحنا عاوزين كلام متناسق. طب ماشي، هو حد هنا لاقط شبكة؟ ضعيف. يعني شغالة، ما هي تديني كناها كونكتد بس مفيش، عشان البنت المسكينة دي. انا مشغل بقى ومش على المسير ولا على ايه، على اسمه ايه ده، اسمه ايه، سكايب. سكايب هي عندي في مسنجر، ممكن اعملها برضه في انتظار اتصال الشركه. انا مشغل البقى مش مشغل النت. اكتب ده يا مولانا. الو، ايوه يا عول، ازيك؟ هو للاسف انا مش عارف، الشبكه سيئه جدا النهارده، فمش عارف اتصل بيكي على البرنامج المعتاد. هل نشتغل على الفيس النهارده كده، افتح السبيكر؟ طيب يعني ايه الممكن، يعني الميسور يسقط بالمعسور. تمام، انا هفتح السبيكر. مش عارف ايه اللي بيرن ده، انت اللي بترن عندنا؟ لا لا، ايه اللي بيرن ده؟ سامع الجرس؟ في الكاميرا مولانا برضه. لا، او هي لسه اتصلنا عندها. طب بص يا علا، هقفل واكلمك تاني حالا. ماشي. يا دكتور في حاجه وقعت مني تقريبا. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا يا زينب، شكرا. طب هنا مولانا في سؤال. ايوه اتفضل. طب من اوجب بما استدل؟ هقول ايه السؤال، من اوجب ايه دليل الموجبين؟ يعني الموجب وغير الشهاد قال الله تعالى واشهد ذوي عدل منه. طب هذا كده ممكن نقول عام خص بقال، يعني ايه ليس في كل الاحكام، وان قول يحمل على الندب لقائنا، يعني هتلاقي قائن كتير يقولوا على الندب. يعني انت عايز خلف الحكم تبقى انقطاع تحمل على الندبان. دليل الوجوب لابد انه يكون ملزم، ده هنا غير ملزم. ليه؟ لانه في قرين، انت عايز تقول انه في قرينه صرفته للندب. هو انت قصدك المضاف ان في ده عالق عن القرائن، واشوف زواج منكم امر مهم. ايوه عالق عن القرائن. طيب يا علا انا هفتح السبيكر اهو معانا كده تمام. عين الايه اصلا يعني في خصوص الرجعه. طيب. الرجعه مش طبعا. خصوص الرجعه مش عموما. طاهر شغل السجل وعشان تيجي التسجيل احنا عبد الحق لما انا بسجل. بس طيب. ممكن يعني لو حصل ربي دي للاستاذ احمد بقى لما يجي المره الجايه يعني اثناء الاسبوع. ماشي يا علا معايا؟ طيب اذا ترك الاستفصال يعني ترك طلب التفصيل في وقائع الاحوال الوقائع الجزئيه المتعلقه بحالات مخصوصه مع قيام الاحتمال يجوز ان هذه الوقائع تكون قد وقعت على هذا الوجه او ذاك الوجه. هذا الترك مع في هذا السياق ينزل منزلة العموم في المقال. ليس لا نقول عليه انه عموم لان العموم من عوارض الالفاظ وما في هنا ما فيش لفظ، لكنه ياخذ حكم العموم يعني يشمل كل هذه الحالات بالحكم. فلما قال له مر ابن عمر فليراجع امرأته نستفيد منه الاتي. اولا ان الطلاق قد وقع. وقع ازاي؟ لانه وهي ده طلقها. انا عفوا ده انا قلت حاجه غلط، انا قلت ما استفصلش منه هي كانت حائض ولا لا. لا بس هو ده عمر كان بيقول انه طلقها وهي حائض، ده هو الحديث في كونها حائض. فهو اولا قال له مره فليراجعها، فما دام امره بالمراجعه، المراجعه فرع الوقوع، لا يكون لا تكون مراجعه الا اذا كانت واقعه، الطلاق واقعا. فاذا يؤخذ من هنا ان طلاق الحائض واقع، مش زي ما بيقول ابن تيمية ومقلديه بأن الطلاق الحائض لا يقع لأنه قال له يراجعها. رقم اثنين أنه لم يسأله هل أشهد أو لم يشهد، فنزل ترك هذا الاستفصال منزلة وقوع الطلاق في حالة الإشهاد وفي حالة عدم الإشهاد. واضح الآن كده؟ واضح. الأدلة الأخرى وأن تذكروها وكذا أخي كويس، ده كلام جيد يعني يؤخذ به. يعني مين كان بيسأل عن إيه؟ أنت بتقول إيه دليل الذين أوجبوا؟ الظاهر الآية زي ما مصطفى بيقول، ونوزع في ذلك قيل إن الآية مش متعلقة بالطلاق أصلا ده في الرجعة، وقيل لا ليست كذلك البناء الدلالي بتاع الآية، يعني خلاف يعني وأخذ وعطى بين الإيه بين العلماء. لكن هو القائلين بالوجوب دول ندرة نادرة، حتى حكى بعض العلماء الإجماع على خلاف هذا يعني كمان. تمام ماشي. ده كده حاجة كده قلت ايه انا عنشكو بيها بس عشان توظيف القواعد. عايزين حاجة عشان نوظف القواعد. ان شاء الله. احنا وقفنا فين؟ بس ده مش مناسب الا لمستوى يعني المستوى الثالث مثلا في قراية الفقه. نبدأ بيه المستوى الثالث يعني يكون الناس اول مستوى في قراية الفقه تصور المسائل، تصور المجرد للمسائل. الفرع ده صورته ايه بس ده المطلوب. هو ده موجود في متن ابو شجاع يا مولانا. موجود في متن ابو شجاع حسب مستوى الدرس اللي انت بتدرسه في ابو شجاع. اه شرح ابن قاسم مثلا يعني. حسب مستوى الدرس اللي تدرسه في ابن قاسم. واخد بالك؟ اللي هيدرس او اللي هيدرس هذا الكتاب هيدرسه باي طريقه؟ بطريقه المبتدئين، ودي مش مذمومة، دي كويسة، لأن اللي بينطها ويروح على اللي بعدها بيحصل عنده فجوات، ولا بطريقة المنتهين أو كذا إلى آخره. ربنا يسهل. حاضر جماعة. يلا وقفنا فين إحنا؟ وجازنا نسخ بس يعني خلصنا كل ده صح؟ طيب اتفضل يا مولانا. اتفضل يا مصطفى. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلمكم في الدارين امين. وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذاك نسخ الحكم دون الرسم. ونسخ كل منهما الى بدل ودونهم وذاك تخفيف حصل. وجاز ايضا كون ذلك البدل اخف او اشد مما قد بطل. وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذاك نسخ الحكم دون الرسم. ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل، وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل. ثالث، وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذاك نسخ الحكم دون الرسم، ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل. كويس، احنا طبعا هنكمل بقية مباحث النسخ بعد ما خلصنا موضوع التعريف والمشاكل الخاصة به وكذا إلى آخره. هبتدي نتكلم على أنواع أو أقسام النسخ. وهو هنا بيتكلم على نسخ القرآن بوجه خاص في المقطع اللي احنا هنقرأه ده. فبيقول لك ان في نسخ للرسم، الرسم اللي هو الكتابة المصحفية هذه، ونسخ للتلاوة مع بقاء الرسم، ونسخ للرسم والتلاوة مع، والتقسيم اللي موجود هنا هو احنا مش يعني ماشي على التقسيم اللي ماشي اللي جاري عليه جماهير العلماء وجماهير الاصوليين. طبعا احنا بنفكركم وبناكد ان لما احنا بنثبت نسخ موجود مثلا في القرآن او كذا الى اخره، احنا بنقولش ان الذي نسخ هو قديم القديم، لان القديم لا يتبدل، انما الذي نسخ هو ايه، هو ايه اللي هو ايه، كلمه واحده برضو، اللفظ، لا المتعلق، التعلق مش المتعلق، التعلق هو اللي نسخ، فده ما يلزمش عليه اي محذور يعني. فهنا بيقول لك وجاز نسخ الرسم دون الحكم، يجوز ان الرسم القرآن يرتفع من المصحف ويبقى الحكم موجود بتعلقاته، كذاك نسخ الحكم دون الرسم، يرتفع الحكم التعلق، يعني هنا الحكم بمعنى التعلق دون الرسم، والرسم يظل موجود في المصحف، ويجوز نسخ كل منهما الى بدل، ينسخ الرسم والحكم معا، ودونه وذاك تخفيف حصل، وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل. ده تفصيل آخر، نقرأ بقى ونشوف إيه الشارح بيقول إيه. معنا علا؟ نعم معكم يا مولانا. طيب، يعني أنه يجوز نسخ رسم الآية من القرآن العظيم، أي رفع وجوب قرآنيته، وخاصة قرآنيته كحرمة مس المصحف وقراءة الجنب وبقاء الحكم والتكليف. يجوز نسخ رسم الآية، ده تعبير بيعبر به عن قضية نسخ الرسم والتلاوة معا، يعني هي مش بس الرسم، الرسم والتلاوة معا، نسخ رسم الآية أي يجوز نسخ رسم الآية أي نسخه، أي جواز رسمها وتلاوتها. ها؟ لان النسخ، انا قلت ليه في، معلش عايد لكم الحته دي تاني، العباره بتاعت الشيخ بيقول ايه، يجوز نسخ رسم الايه في مقدر هنا محذوف اللي هو ايه، جواز، يجوز نسخ جواز رسم الايه. ليه انا قدرت الجواز؟ لان النسخ لا يتعلق الا بالاحكام. هل نفس الرسم الفعل ده يتعلق به حكم؟ التلاوة نفسها يتعلق بها حكم؟ التلاوة نفسها هو فعل من أفعال المكلف، الحكم بيتعلق بها نسخ، أنا آسف، النسخ يتعلق بالأحكام مش بالأفعال، الأحكام التي تتعلق بتلك الأفعال. فإذا لابد هنا أن نقدر عشان هنتكلم هنا على الرسم، لسه ما جيناش للحكم، هنتكلم على قضية الرسم والتلاوة، مش الحكم المتضمن المدلول عليه بالرسم أو التلاوة. نفس الرسم ده زي ما بيقولوا المثال بتاع والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجمهما البتة، ده بيقول لك كان في لم يعد موجودا مرسوما في المصحف، لم يعد ايه مرسوما في المصحف، نسخ. نسخ ايه اللي نسخ؟ الرسم نسخ. طب ما انا ممكن اكتبه دلوقتي، يبقى ايه اللي نسخ؟ جواز رسمه على انه قرآن، مفهوم؟ تفضل يا مولانا. يعني انه يجوز نسخ رسم الايات من القران العظيم، اي رفع وجوب قرانيته. يبقى اللي يحل لنا المشكله دي في اذهاننا التوحيد، علم التوحيد. لما تعرف الفرق بين اللساني والنفساني ما يبقاش في مشكله. هو القديم احنا ما بنتكلمش عليه، احنا ما بنتكلمش الا على الدال على القديم مش المدلول. فلما يقول لك ارتفعت القرآنية، بعض مثلا الأطروحات تقول لك ازاي ارتفع القرآنية، ده القرآن ده وصف ذاتي، ده وما بالذات لا يتبدل، ده القرآن ده قديم، ازاي يبقى قديم وبعدين فجأة مش قديم؟ لا يا سيدي، ما احنا بنتكلمش على القديم، احنا بنتكلم على الدالة على القديم. ف يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، ده اللفظ ده قرآن ولا مش قرآن؟ قرآن. هل ده كلام الله؟ ده دال على كلام الله، كلام الله ده صفة القديمة النفسية القائمة بذاته، إنما ده دال على كلام الله. يعني نقول كلام الله مجازا، لكنه ليس عين كلام الله، بدليل أنه حادث أهو، كان بعد أن لم يكن. يا أيها الذين آمنوا، أنا كان فيه يا أيها الذين آمنوا قبل ما نقولها، هذه دالة على القديم. لكن بتاخد بقى التقديس والاحترام ووجوب الصيانة وكذا إلى آخره من ارتباطها بالإيه ودلالتها على الكلام القديم. لذلك جاز عليه النسخ. فجاز عليه النسخ. نسخ إيه في هنا في السياق؟ نسخ قرآنيات. نسخ قرآنيات، يعني نسخ كونه دالا على القديم. تمام. طب في سؤال سنة. نعمين. حد هنا باعتبار القرآن الكريم دال، هل يجوز ان احنا نقول ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم افضل من القران؟ الشيخ مصطفى بيسال سؤال، بيقول انا هصيغه بصيغه ثانيه، بيقول اذا كنا قلنا ان القران يعني المرسوم ده او المصحف المطبوع ده دال، ما دام دال يبقى مخلوق صح ولا قديم؟ مخلوق. ما تتردديش، انت لسه ما خفتيش من البرد، مش عارفه. انت محسوده يا غير، محسوده حسد شديد، وانا شكلي هعرف مين اللي حسدك. طيب، والنبي عليه الصلاه والسلام مخلوق ولا مش مخلوق؟ صلى الله عليه وسلم مخلوق. هل ممكن ان احنا نقول ان النبي عليه الصلاه والسلام افضل من القران؟ ده مصطفى اللي بيقول كده. اصحح له بس الحته دي واقول له هل يجوز ان نقول ان النبي عليه الصلاه والسلام افضل من المصحف؟ ها؟ قال الإمام البيجوري يجب أن تعتقد أن النبي أفضل من المصحف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل المخلوقات. تجد الكلام ده في الحاشية التوحيدية، في حاشية الجوهرة، الإمام البيجوري بيقول كده. ثم يقول حتة مهمة جدا، يقول لك وهذا لا ينبغي أن يذاع في مجالس العوام، مش علشان إحنا عندنا أسرار، بس علشان خطبوا الناس على قدر عقولهم. لما انت تيجي تقول ايه للناس مثلا في الدرس في المسجد، والنبي عليه الصلاه والسلام افضل من المصحف، يقول لك انت بتفضل النبي على القران، بتفضل النبي على كلام ربنا، ها يا كافي، وتعمل مشكله. لسه هتقعد تفهمه بقى الدال والمدلول، تكون ايه، يكون سلخوا جلدك على عظمك او عملت فتنه شديده. وفي نظائر لهذه المساله، وانا لفت نظركم ليه الكلام ده يمكن قبل كده، ان في بعض الاشياء يقولها العلماء ويقولوا هذا مما لا ينبغي ان يقال في مجالس العوام، لو جمعت لخرجت في جزء لطيف. يا شيخ مصطفى، مساله الكلام برضه الشيخ البابوري بيقول لا ينبغي ان يقال ان القران حادث الا في مقام التعليم. بالضبط، ففي اشياء بتقال في مقام التعليم مسموح بيها لان الجمهور المخاطب طلبه علم متخصصين، ولا تقال في مجالس الوعظ او مجالس العوام او في برامج التلفزيون او المناظرات الورق الكرتونيه دي اللي بتحصل او بتاع، لان ده يفتن الناس. ويخليهم مش فاهمين، ويخليهم يتشككون في دينهم، لان هم يتشككون لان هم مش عشان الدين يشكك فيك، انما علشان هذا العرض بهذه الطريقه على هذه العقليات تحدث عندهم بلبل، لان كلام مبني على اصطلاحات ومبني على اشياء، وانت ما بتبينش الاصطلاح يبقى انت تعمل بلبله حينئذ. فما ينبغيش، خلي ده في مقام التعليم بس. فمنها هذه المساله، هتلاقي الكلام ده في ايه، في حاشيه الجوهره، تحف اسمه ايه، تحفه المريد، صح، تحفه المريد على جوهره التوحيد. الحمد لله لحقنا نشتري كتب احنا الحاجات دي يا شيخ مصطفى. بيقول لك متن ابو شجاع ب 80 جنيه في المعرض السنه دي، موجود في الحلبي مش هيكمل 5 جنيه، مش هيمشي كده طبعا. مباركات والله بتاعت الحلبي. امال بقى الشرح الكبير بتاع الجوهره اللي احنا اشتريناه السنه اللي فاتت ده ب 350 جنيه، ده بس السنه دي كام؟ تلاقيه ب 5000 جنيه ولا حاجه. ده دار النور المبين بيبيعوا بالدولار دولار يعني هتدفع بالدولار؟ لا بس بقيمه الدولار، ما هو كله بيبيع بقيمه الدولار بس طلع عشان مستوى. يلا علامة. قال يعني انه يجوز نسخ رسم الايه من القران العظيم، اي رفع وجوب قرانيته وخاصه قرانيته كحرمه وخاصه قرانيته يعني من الاحكام التي تتعلق به بهذا الذي نسخ كقران مما يختص به، جواز القراءه في حاله زي مسه للجنب. نعم زي طب ماشي، زي مسه للجنب مثلا، زي قراءته للجنب. فلو اتكتبت الآية المنسوخة دي في ورقة يجوز للجنب أن يمسها ويجوز للجنب أن يقرأها، لأنها لم تعد دالة، علاقتها بالقديم انبتت. ماشي يا سربيل، ولا أنت هتسخني معانا وهتخش في الجو، بس يعني واحدة واحدة بإذن الله. لو أي حاجة ما فهمتهاش قولي. نعم يا مطهر. هنا مولانا نسخ الجواز يستلزم يستلزم حرمة عكسه، يعني لو هيجي لك اهو في بقية تتمة الأبيات وهيشرح ان النسخ يكون الى بدل والى غير بدل، فهتشوف دلوقتي هيجي لنا في نفس الأبيات الثلاثة اللي احنا قصدك في التقدير. في التقدير هنا نسخ جواز الرسم، رسمه كقرآن، تمام، رسمه على انه قرآن عكسه هترسمه على انه قران يبقى ده حرام. ما مش قران هيستلزم. ايوه، كحرمه مس المصحف وقراءه الجرب وبقاء الحكم والتكليف به، وقد وقع نسخ الرسم وبقاء الحكم وبقاء نقطه بعد به دي، وقد وقع نسخ الرسم وبقاء الحكم نحو ايه الرجم، وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. مفيش آية في المصحف الذي بين يدينا من أوله إلى آخره بتقول كده، فدي معلش قرآن دي. ولكن الحكم المتضمن المدلول عليه بهذه الآية اللي هو وجوب رجم المحصن والمحصنة مثلا، ها، ثابت موجود ما راحش. تفضل. الحديث بتمامه رواه البيهقي وغيره، فإنه كان قرآنا. قال عمر رضي الله عنه قد قرأناها، رواه الشافعي وغيره وأصله في الصحيحين، ثم نسخ كونه قرآنا وبقي حكمه، ولذلك قد رجم صلى الله عليه وسلم المحصنين، متفق عليه. المحصنين أو المحصنين، ماشي محصنين مش المحصنين، المحصنين. وهذا في حديثة ماعز وحديثة الغامدية، الحديث المشهورة في الصحيح. فإذا رغم أن الرسم ده ارتفع من المصحف على أنه قرآن، إلا أن العمل به ظل ساريا، فده دل على بقاء الحكم مع نسخ الرسم. ليه ايه اللي انت مشكل عليك؟ مش مشكل علي. طب السؤال هنا مولانا، حادثة الماعز والغمدية بعد نسخ ام قبله؟ ما لم يأتي دليل باثبات القبلية والبعدية. اتفاق اهل السنة على ان الاحصان الحمد لله اتفاق اهل السنه مصعب عليكم جميعا اتفاق اهل السنه على ان الرجم ثابت ايوه ماشي قبل او بعد بقى مش هتفرق كيف قام الدليل على اثبات ذلك ده كيف قام الدليل على اثبات ايه على اثبات بقاء الحكم في الايه الاجماع لا هو كان طاهر هنا بيسأل هو دليل الرجم استمد من الآية التي نسخ تلاوتها ولا استمد من السنة ممكن كده من الاثنين ايه المانع يعني هو دلوقتي مش ده النزاع النزاع بيقول لي ايش درانا ان الحديثين دول بتوع رجم ماعز والغامدية كانوا بعد نسخ التلاوة بعد نسخ الرسم والتلاوة يعني فبقول له الحمد لله عليك مصلحة بقول له ده محل اتفاق تفضل يا مولانا وهذا معنى قوله وبقي حكمه ولذلك يعني لأجل بقاء هذا الحكم قد رجم صلى الله عليه وسلم المحصنين أو المحصنين متفق عليه بالمناسبة في فائدة هنا لطيفة بيقول العلماء بيقولوا إن أنه لم يثبت لم يقم حد في الإسلام ابن تيمية بيقول هذا الكلام بيقول لم يقم حد رجم في الإسلام منذ نزوله إلى يوم الناس هذا في عصره يعني بشهادة لم يقم إلا بإقرار يعني الفرض الذي جاء به القرآن الكريم إن شهادة وبشكل معين وكذا إلى آخره ده حاجة في غاية الصعوبة والندرة بحيث إنه قد عدمت في الوجود واقعيا في واقع القضاء في الزنا بس ولا في كل لا في الزنا كلامه كان في الزنا ان مفيش حد رجم اقيم في الاسلام من ساعه ما ربنا انزل هذه الشريعه الى يوم الناس هذا في عصره الا باقرار الاستقاء هنا مش هيبقى بناء على التتبع بناء على عدم السماع او عدم الشهره هو استقراء ناقص يبقى في استقراء برضه والاستقراء الناقص معمول به في العلوم وكأنه بيقول لو حصل هذا لدعت الحاجة الهمم إلى نقله لأنه شيء عجيب تخيل مثلا إيه واحدة ولدت واحد برصين الناس هتقعد تتحاكى ده ايه ده واحده ولدت واحد براسين نلحقه وتعال نتفرج تعال نشوف ده غريب من غرائب الطبيعه ونقول لك ان الواحده دي مثلا في حي مثلا مصر الجديده ولا حاجه ما فيش حد اتكلم على الموضوع ده خالص ولا سمعنا ولا حاجه وبتاع فاذا ده يشككك في المنقول او يخليك تكذبه لان هذا الغريب مما تدعو الهمم مما تدعو الدواعي الهمم إلى نقله فلما كان تدعو الدواعي إلى نقله ولم ينقل فده علامة على إيه؟ كذب. على أنه كذب وده موجود قاعدة في الأصول معروفة يعني موجودة يعني في جمع الجوامع وكده فإذا وفرت الدواعي على نقله توازن فنقل أحد قطعنا مثلا هي دي ده كمان نقل أحدا اللي أنت بتقوله فما بالك لم ينقل أصلا يبقى أدعى وأدعى يعني بيقول لك الهمم في العاده لما تشوف حاجه زي كده يبقى العاده تقول ان ده الناس تبقى عايزه تتكلم عنه وتحكيه وبتاع بحيث ان يصل حكيهم ده الى مرتبه التواتر فلقينا بس مفيش حد بيحكي الا واحد يبقى ده دليل على انه كذاب دليل على انه كذاب انت معايا يا علا ولا قامت تقطع معايا علا؟ بالقبل انت عن الصوت على حلقة اصلا في حد تليفون جه طيب كده كويس؟ اه فما نقلوش غير واحد، يبقى الواحد ده كذاب. فما بالك لو ما نقلش خالص بقى، يبقى ادعى وادعى، لان نقل الواحد اقرب في التحقق من عدم النقل خالص، لان نقل الواحد ده يفيد الظن، بس عدم النقل ده ما يفيدش حاجه خالص، لكن الظن ده كان مقابل بما ينقضه. ماشي يا شباب؟ ماشي ولا في حاجه غريبه انا بقولها؟ ماشي يا ماما. سربيل انت مهمه جدا النهارده عندنا، يعني هنجيب رجلك هنقطع رجلك يعني قاعده عايزين نجيب رجلك ماشي. ها مولانا اتفضل. وهذا معنى قوله وجاز نسخ الرسم الشاطر، يعني الى اخر الشاطر، شاطرة البيت اللي هي الشاطرة الاولى دي المصراع الاول. وقوله كذاك نسخ الحكم، اي كما يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم كذلك يجوز نسخ الحكم دون الرسم. كما يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم كذلك يجوز نسخ الحكم دون الرسم، يعني الحكم يرتفع، التعلق بقى بتاع الحكم بالمكلفين ينبت ويظل الرسم موجود زي ما هو، يبقى نسخ حكما وبقي تلاوة ورسما، يتعبد بتلاوته ويتعبد برسمه كمان وتثبت له القرآنية. ماشي. هو دال على القديم الذي لم يعد متعلقا بأفعال المكلفين. ماشي شباب تفضل. كذلك يجوز نسخ الحكم دون الرسم الدال على ذلك الحكم في البيت بذا كمان. ها تاني مصطفى كده فضلا. كذلك يجوز نسخ الحكم دون الرسم الدال على ذلك الحكم، فتبقى القرآنية وخاصتها، وقد وقع ذلك نحو قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، نسخ حكمه وهو جواز الفطر مع عطاء الفدية، وبقي رسمه وتلاوته. ويجوز نسخ الرسم والحكم معا. بيقول هنا يجوز نسخ الحكم دون الرسم الدال على ذلك الحكم، الدال دي صفة للرسم، فتبقى القرآنية وخاصتها اللي هي من حرمة تلاوتها للجنب ولمسها للجنب مثلا، وقد وقع ذلك، يعني ده مش مجرد فرض عقلي، لان خلي بالكم يا شباب ان احنا لما بنقول يجوز، كلمة يجوز دي بينصرف الذهن في تفسيرها على طول الى ايه؟ الى الجواز العقلي. ها لما يقول لك يجوز تكليف المحال مثلا، يجوز التكليف بالمحال، بلاش تكليف المحال، يجوز التكليف بالمحال، تقول يجوز التكليف بالمحال ازاي؟ هات لي مثال. اقول لك مفيش مثال، احنا بنتكلم عن الجواز العقلي. هل العقل يتصور التكليف بالمحال ولا يمتنع عقلا؟ يجوز عقلا. هل له مصادق خارجي بقى، له تطبيق، له او ملوش، دي حاجه تانية، بس عمره ما هيبقى له الا لما تثبت اولا الجواز العقلي، لان الوقوع فرع الامكان. فهو هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك يجوز. يجوز يعني ايه؟ عقل. يعني عقلا، العقل ما يمنعش، العقل مش ممكن يتخيل هذا محال عقلي، مش محال. طب كما وقع، يبقى اذا انتقل من الجواز الى الايه؟ الى الامكان، الى الحصول. ماشي الحته دي؟ وقد وقع ذلك، يعني خلي بالك يا عمنا يا اللي سمعنا، احنا ما بنتكلمش دلوقتي بس على الجواز العقلي، ده كمان له فرض خارجي حصل، نحو قوله تعالى، يعني زي قوله تعالى، يعني إذن في غيره، ده مثال. إيه يا علا؟ أيوة يا مولانا. طيب تمام. نحو قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، نسخ حكمه. إيه حكمه؟ إيه حكم هذا؟ وهو جواز الفطر. يعني كان هو عايز يقول لك ان المطيقين للصيام اذا افطروا، واحد مطيق للصيام ده احد الاوجه في تفسير الايه. المطيقين للصيام، بس يقول لك ده كان حاصل في صدر الاسلام سواء كان الايه دلت او ما دلتش، ان اللي يطيق الصيام ومش عاوز يصوم ممكن ينتقل من الصيام الى بدل، وهو ايه؟ الفدية. فنسخ هذا، نسخ هذا اللي هو ايه؟ الحكم. كان يقال ان هذا كان مرخصا للناس في اول الامر، وقيل في تفسير الآية دي اشياء اخرى قد تكون ايه؟ تمنع دعوة النسخ اصلا فيها، تمنع دعوة ان هي منسوخ اصلا. يرحمكم الله يا مولانا. على تقدير لا يطلقون. انا هقول لك دلوقتي الشمل عندك ايه اخبارها؟ تفتحش ليه؟ شغال. ولكن كما قلنا الشمل بدي كما قلنا ان ايه؟ ان البحث في المثال ليس من شأن الرجال، المثال يعني الغرض منه الايضاح. تفتحش يا هاوي يا نهار أزرق. شوف البيضاوي هنا بيقول وعلى الذين يطيقونه وعلى المطيقين للصيام إن أفطروا فدية طعام مسكين نصف صاع من بر أو صاع من أو صاع من غيره خلاف من العلماء، رخص لهم في ذلك أول الأمر لما أمروا بالصوم فاشتد عليهم لأنهم لم يتعودوه، ثم نسخ. وبعدين بيجيب قراءات بيقول وقرئ يطوقونه أي يكلفونه ويخلدونه في الطوق بمعنى الطاقة، ويتطوقونه أي يتكلفونه، ويطيقونه ويطيقونه. وعلى هذه القراءات يحتمل معنى ثانيا الكلام اللي أنا بقوله، وهو الرخصة لمن يتعبه الصوم ويجهده، وهم الشيوخ والعجائز في الإفطار والفدية، فيكون ثابتا وقد أول به القراءة المشهورة أي يصومونه جهدهم وطاقتهم. يعني إذن الفدية ثابتة لمن خرج الصوم عن طاقته، يعني يحاول يصوم مش قادر زي الشيخ العجوز وكذا إلى آخره. ماشي في حال؟ يعني يكون هنا يعني تغشمون الصعاب. أي فعلى التأويل التاني ما فيش نسخ، لكن ماشي. تفضل يا مولانا. ويجوز نسخ الرسم والحكم معا، مثاله حديث مسلم. هيتشال الرسم من القرآن والحكم كمان هينشال. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان فيما أنزل الله 10 رضعات معلومات حرم، فنسخنا تلاوة وحكما بخمس معلومات. بتقول لك ان كان في فيما انزل من القران 10 رضعات معلومات يحرم، يعني يثبت بهن التحريم، تحريم اللي هو تحريم النكاح يعني وكذا الى اخره. ف فرفعت رسما ما عادش موجوده في القران، وحكما كذلك لانها ايه صار التحريم بخمسه فقط مش بعشر. تفضل. ثم نسخت الخمس ايضا لكن تلاوه لا حكما. يعني نسخت رسما فقط اولا عشر رضعات معلومات يحرمن، بقت خمس رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخت ايضا دي رسما وبقيت حكما. الخمسه ثابته حكما ومش موجود حاجه في القران دلوقتي اللي هي نسخ البدل. تمام. اتفضل. وقول الناظم رحمه الله تعالى ونسخ كل منهما، ونسخ كل منهما اي من الرسم والحكم الى بدل ودونه اي والى غير بدل. واحده واحده مصطفى معلش. وقول لحظه واحده. ثم نسخت الخمس، ثم نسخت الخمس ايضا لكن تلاوه لا حكما. انا كاتب تعليق هنا بس مش لاقيه. فين ده؟ طيب ما في، انا كاتب تعليق على الهامش بس هو نفس اللي احنا قلناه مفيهوش جديد يعني. وقول الناظم رحمه الله. وقول الناظم رحمه الله تعالى ونسخ كل منهما أي من الرسم والحكم إلى بدل ودونه أي وإلى غير بدل. مثال الأول. إلى بدل يعني ينتقل من ال ينتقل إلى بدل يعني. مثال الأول نسخ استقبال بيت المقدس الثابت في السنة الفعلية في حديث الصحيحين بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فإنه نسخ قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. ومثال الثاني بيقول لك ونسخ كل منهما أي من الرئيس. يا علا. نعم يا مولانا. انت عندك حاجه بتزقزق كده او بتعمل صوت؟ يمكن عامل وحده الكمبيوتر. خلي بالك عامله صوت. بيقول ونسخ كل منهما. ولا ده صدى صوتي انا ولا ده ايه؟ صدى صوت هنا؟ ما بعرف. طب كلمينا من السماعه بس صوت التلفزيون. خلينا نسمع من السماعة. السماعة السبيكر يعني؟ لا السماعة الصغيرة اللي بتحط في الموبايل. طب جربي كده تستعملي عندك هاند فري. جربي جربي. ممكن تكون بتسجل؟ مش عارف. بتسجلش لا. أحمد الشيخ أحمد عبد الحق حبيبي بعد لا تسجيل. الو مولانا عم تسمعوني هيك؟ نحن نسمعك منيح. المهم دي سمعانا كويس؟ لا وما انت بترد عليا ازاي؟ الو. ايوه يا مولانا. سامع؟ سمعت لما حطيت السماعات ما سمعت الصوت ما كان واضح. خلاص ما يجراش حاجه. هو في ايكو بس في ايكو جامد شديد. ممكن تتصل تاني يا مولانا. اقفلي واتصلي تاني. طيب حاضر. يلا. أيوة علي. أيوة يا مولانا. طيب يلا نستأنف. تفضل يا شيخ مصطفى. وقول الناظر رحمه الله تعالى، لحظة واحدة بس، وبيقول وقول الناظم رحمه الله تعالى ونسخ كل منهما أي من الرسم والحكم إلى بدل وإلى دون بدل ودون أي وإلى غير بدل. مثال الأول يعني هينسخ الرسم والحكم إلى بدل، صح؟ نسخ استقبال بيت المقدس، المقدس الثابت في السنة الفعلية في حديث الصحيحين بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. طب طب نسخ الحكم واضح، فين نسخ الرسم هنا بقى؟ ها؟ ما فيش نص باستقبال نسخ الرسم، يعني كان في نص وما عادش ثابت بالسنه الفعليه. هو ما فيش رسم القران، ما فيش رسم هنا. ايوه يبقى فين؟ فين الرسم اللي هينسخ؟ انا بسال مش عارف، انا مش بمتاز، مش بختبرك يعني، مش مش مش مش باين لي يعني. يجي يا مولانا على المثال الثاني بس ده نسخ الرسم، ويجي مع المثال الثالث الاول ده ونخليه الثاني يبقى نسخ الحكم. تعال نمشي واحده واحده كده زي ما انت بتقول. قوله تعالى وقوله تعالى يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرة، ها؟ لا برضه رسم، رسم موجود، ما تنسخش الرسم. هو الأول الآية بتاعت وعلى الذين يطلقونه فدية دي لو قلنا بنسخها، إيه النسخ؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم. أحسنت، صح، لأن الأولانية دل على التخيير واللي أنت بتقولها دل على التعيين، صح. آه طيب هنا بنقول بيقول لك نسخ الرسم والحكم إلى بدل وإلى دون بدل. يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. نسخ قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. قلنا نسخ رسم دون حكم، نسخ حكم دون رسم، نسخ الرسم والحكم فين بقى هنا في الأمثلة اللي جابها نسخ رسم والحكم؟ الأولانية فيها حكم واضح بس فين الرسم؟ أيوة حديث السيدة عائشة. بس يا مولانا فين حديث السيدة عائشة ده؟ كان فيما أنزل الله عشر أضعاف. ده رسم وحكم. اه صح، ده رسم وحكم. مولايا ممكن بس قول تسألني السؤال. هلا هو كأنه الشيخ خان عم يعطي مثال عن عن النسخ الى بدل. ايوه ايوه لا تمام، لا خلاص صح صح صح صح صح احسنتي. احنا هنا احسنتي يا هو، انا ما بيتكلمش عن نسخ الحكم حكم والرسم معنى، احنا خلصناها دي اصلا في حديث عائشه بتاع 10 اضعاف. احنا هننتقل لمعنى اخر وهو النسخ الى بدل والنسخ الى غير بدل، سواء النسخ ده كان نسخ رسم او نسخ حكم، مش قضيه نسخ. انا ذهني اتشوش يعني. طيب تمام كده كده راح الاشكال. طيب يبقى احنا لا حكما دي نقطه، وبعدين ايه المفروض الفقره دي نبدا بها اول سطر كده. وقول الناظم رحمه الله ونسخ كل منهما أي من الرسم والحكم إلى بدل، نسخ الرسم إلى بدل، نسخ الرسم إلى لا بدل، نسخ الحكم إلى بدل، نسخ الحكم إلى لا بدل، حاصل ضرب 2 في 2 إلى بدل ودونه أي وإلى غير بدل. مثال الأول، الأول اللي هو إيه؟ نسخ إلى بدل. نسخ استقبال بيت المقدس الثابت في السنة الفعلية في حديث الصحيحين بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقوله تعالى يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة، فإنه نسخ قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. ومثال الثاني، كل ده إلى بدل، نسخ إلى بدله، وجوب تقديم صدقة النجوى في قوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فإنه نسخ بلا بدل، مفيش حاجة حلت محله. ماشي شباب؟ اتفضل يا شيخ مصطفى. فإنه وفضل قد ايه على العشاء يا جماعة؟ وصلناش المغرب واحد الساعة كام دلوقتي؟ تلت ساعة؟ خلاص احنا هنخلص السطرين دول ونقوم نصلي. اتفضل يا مولانا. فإنه نسخ بلا بدل. وقول الناظم وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف إلى آخره، أي كما جاز نسخ الحكم والرسم إلى بدل، يجوز كذلك كون ذلك البدل أخف أو أشد. مش ما يلزمش من قولنا بجواز النسخ إلى بدل إن البدل لازم يكون أشد أو لازم يكون أخف. المهم ينسخ إلى بدل، يجوز أن ينسخ إلى بدل أخف، أعم من أن يكون خفيفة، أخف أو أشد. مثال النسخ إلى ما هو أخف، نسخ مصابرة العشرات من الكفار في القتال إلى مصابرة 2، في قوله تعالى إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، بقوله تعالى فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. ده تخفيف للأخف. هو ده حكم يقول. ما هو أمرهم بالمصابرة، نسخ حكم مع بقاء التلاوة. ومثال علشان هيترتب على ده قضية التولي، التولي يوم الزحف، والتولي هل يجوز التولي والفرار والركون إلى فئة وكذا إلى آخره. ومثال النسخ إلى ما هو أشد وأغلظ، نسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية كما مر إلى تعيين الصوم. هو طبعا ايه العبارة اللي فاتت، يوهم قد بعض الناس تفهم من ظاهرها ان هو الراجل غلط في التعبير، لان هو بيقول لك ايه في قوله تعالى ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، بقوله تعالى فان يكن منكم 100 صابرة. فبعض الناس تقول لك نسخ نسخ هذا بقوله تعالى، النسخ حكم هنا دونها بس. لا مش قصدي، يعني بيقول لك إيه مثال النسخ إلى ما هو أخف، نسخ مصابرة 10 من الكفار في القتال إلى مصابرة 2. ها؟ في قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، بقوله تعالى كذا. ظاهر العبارة كده إن العبارة منقلبة، صح؟ بقوله أي الثاني، الباء تدخل على المتروك. بقوله الثاني، بقوله هذا هو الذي ترك. ترك آه. قوله اللي هو المثال الأول يعني. أيه. ومثال النسخ إلى ما هو أشد، الله مصطفى. ومثال النسخ إلى ما هو أشد وأغلظ، نسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية كما مر إلى تعيين الصوم. تمام، زي ما قلنا التخيير في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه، والتعيين في ايه في قوله تعالى من شهد منكم الصوم فال الشهر فليصوم. طيب كويس، نقف هنا، والله تعالى اعلى وعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. طابع، شكرا لك. شكرا يا مولانا. شكرا على الـ40 مرة. في عندنا بقى حاجة تانية هنعملها، بعتها لي في الليل إن شاء الله على نفس الموضوع.